هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بك أيها المستمع الكريم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر سلمان جابر في إحدى قرى قضاء عليه بلبنان عام 1910، وكانت وفاته فيها عام 1983، بعد أن قضى حياته متنقلا بين لبنان وفلسطين وسوريا. عاش سلمان جابر طفولته الباكرة دون تعلم حتى انتهت الحرب العالمية الأولى، فدخل المدرسة عام 19. تلقى علومه الأولى في مدرسة قريته، ثم التحق بالمدرسة الداودية قبل أن ينقطع عن الدراسة، وعكف على الاطلاع وتحصيل المعارف ذاتيا، وكان اشتغاله المبكر بالعمل الصحفي بمثابة ميادين عملية صقلت معارفه، ثم انتقل إلى بيروت وانخرط في العمل الصحفي، فأصدر وحرر وراسل عددا من الصحف، وعمل مدرسا للغة العربية وآدابها في بعض المدارس الثانوية في سوريا، ثم عاد إلى لبنان وعمل محققا للكتب ومدققا لغويا في مكتبة لبنان قبل أن يعود إلى قريته ويستقر فيها بعد اشتعال الحرب الأهلية في لبنان. له قصائد أوردها في كتابه لمحات من أضواء على أحداث نصف قرن، وله قصائد نشرت في بعض صحف عصره ومجلاته، وشعره يعبر عن شاعر وطني قومي عاش شعره حياة وفنا، ونظم في الصورة العمودية للقصيدة مجددا في لغته وموسيقاه، واهتم بأحداث عصره وقضايا أمته. يقول في قصيدة عنوانها قفي وادعيني: قفي وادعيني قبل أن نتفرقا، فرب فراق عز من بعده اللقاء، فإني أسير اليوم عن مهد حبنا، كما سيق مظلوم إلى النطع موثقا، أبى الدهر إلا أن يفرق بيننا، ويقطع من حبل الرجا ما توثقا، ويوردنا بعد التنعم باللقى ونهب ملذات الهوى مورد الشقا. توقعت قبل اليوم عن ربعك النوى، وخفت الذي أخشاه أن يتحقق، فكم خلوة أبديت فيها مخاوفا نواتج عما قد توقعت مشفقا، فتبكين حتى أحسب الدمع جاريا على الخد من قلبي دما متدفقا، تكفكفه كفي وفي العين دمعة تجول، فتأبى النفس أنت ترقرقا، وإن دموع الصب يحبسها الإبا. يصرن دراما في الجوانح محرقا، تقولين لو أن الذي بي من الجوى بقلبك ما حاولت أن نتفرقا. ثم يقول الشاعر اللبناني سلمان جابر في قصيدته قفي وادعيني: أأرضى حياة الذل كي أرتضي الهوى، وما لذليل النفس في العمر مرتقى، وأقضي شبابي خائبا غمراته، وغيري يسعى للمعالي موفقا. على حين تدعوني إلى هذه النوى، أماني نفس ليس تدرك بالبقى. سأسعى مع الآمال حتى أنالها بجدية، أو يقسو الزمان فأخفقا. فإن نلتها شاطرتني لذة المنى، وإلا ففي الأخرى سننعم باللقى. ويقول في قصيدة عنوانها من غوال الذكريات: إلى الطيف أشكو أم إلى النسم الساري، وذا يا ترى أم ذاك ينقل أخباري. أبيت وفي جنبي من عاصف الهوى لواعج تذكي في الفؤاد لظى النار. تطاول بي عهد الصبابة قانعا بطيف خيال أو بساعة تذكاري، وشأن أبي النفس أن يكتم الهوى ليطلق فيه إن خلا دمعه الجاري. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.